بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم في لقاء مبارك مع الشيخ الفاضل شيخنا أبو همام الراقي بمحاضرة جديدة بعنوان الأصول في سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا. معك الله شيخنا، تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخوة وأخوات في هذه القاعة الطيبة المباركة، ومع سفينة جديدة من سفن العلم التي ستبحر بنا إن شاء الله داخل محيطات الفهم الصحيح لبعض الأمور التي نستفيد منها نحن كرقاة ويستفيد منها غيرنا كمصابين فيما يتعلق بالسحر وخطر السحر وأصول التي بني عليها السحر، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقبل أن أبدأ في هذه المحاضرة المباركة التي أسميناها بالأصول في سحر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبركم أني قد عانيت كثيرا حتى أصل إلى هذه القاعة، من انقطاعات وأمور حدثت لي غريبة عجيبة، ومن ضمنها عدم تمكننا من دخول إلى غرفة الأخ جليبيب التي أنشأها، وانقطاع الإنترنت عني فجأة، ورصيد وكذا وشحن. فهذه أمور تبين لنا أننا بإذن الله نسير على طريق صحيح. فالشيطان كما تعلمون لا علاقة له، أو لا أنه لا يركض خلف أولئك الذين قلوبهم خريبة، أو أولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون. إنما الشيطان وحزبه أهمهم وشغلهم الشاغل العاملين المجدين المجتهدين في هذا المضمار، فيحاول أن يضع لهم العراقيل والعثرات حتى لا يوصلوا العلم الصحيح النافع إلى هذه الأمة. سائلين الله عز وجل أن نكون من أولئك العاملين المجتهدين، وأن يجمعنا الله وإياكم دائما وأبدا على موائد العلم النافع والعمل الصالح. سحر نبينا صلى الله عليه وسلم على يد اليهود، وطبعا موضوع سحره صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيحين وغيرهما، والآن إن شاء الله بإذن الله سنشرع في ذكر المتن من صحيح البخاري، ثم نحاول أن نبين أو نوضح ما هي الأصول المستفادة من ناحية عملية. طبعا موضوع شرح الحديث يرجع إليه في مضانه في البخاري ومسلم وكذا، ولكن الذي يهمنا نحن كرقاء ماذا يستفاد من هذه العملية السحرية التي تمت بطريقة خبيثة وطريقة متقنة جدا. وأبدأ كلامي حول سحره صلى الله عليه وعليه وسلم بأن أقول، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه كباحث، أنه أقوى سحر في التاريخ. ما سحر بشر في التاريخ كما سحر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من ناحية الآلية والقوة والإتقان كما سيتبين ويتضح لنا الآن من خلال دراسة هذا المتن وشرحه بالطريقة العملية. شرحه نحن نشرحه كبحاث، يعني كناس تبحث في هذه المادة السحرية، ونحاول أن نبين بعض الأصول التي يستفاد منها في علاج غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهديين. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. طبعا عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. ولبيد ابن الأعصم الذي هو من بني زريق، اختلف الشراح الحديث في من هو، هل لبيد هذا هو يهودي في الأصل أم أنه من حلفاء اليهود، ولأنه كان مع اليهود وفي حلفهم نسب إليها. طبعا هناك روايات صحيحة وهناك مراسيل، هذه المراسيل لا يحتج بها ولا يعتمد على صحتها كما هو معلوم في علم الحديث، ولكن نحاول أن نجمع وأن نفسر بعضها ببعض من ناحية بحثية علمية، مش من ناحية حديثية. يهمناش الأمر من ناحية حديثية، يهمنا الآن نعرف هذا السحر كيف كان وكيف صنع وكيف أثر وكيف تم التشخيص عن طريق الملكين الطيبين المباركين اللذان بعثهم الله عز وجل ليبينوا لرسول الله عليه السلام ما حل به. فكما قلنا لبيد ابن الأعصم وذلك اليهودي الذي كما جاء في بعض الروايات أن اليهود قد حاولوا سحر محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، هم حاولوا سحره أكثر من مرة، يعني مش مرة واحدة، لأن جاء في بعض المراسيل أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم من سنة 7، جاءت رؤساء اليهود أن هذا السحر كان باتفاق كل اليهود بما فيهم رؤساءهم وأولئك الذين هم يعني المرجعية لهم. فجاء لبيد ابن الأعصم وكان حليفا في بني زريق وكان ساحرا. طبعا لبيد كان ساحرا عليما كما سيتضح من هذا الأثر. فقالوا له يا أبا الأعصم أنت أسحرنا، أي معنى أنت أقدرنا على السحر وأعلمنا به، إذا اختير لمحمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالسحر في زمنه. وكما تعلمون أن اليهود هم أعلم الناس بالسحر من زمن سليمان، وما حدث مع سليمان عليه الصلاة والسلام من أمر تلك الكتب التي دفنت تحت كرسيه وكتبوا فيها الشياطين ما كتبوا، ثم دلوا اليهود على مكانها وأوحوا إليهم أو وسوسوا إليهم أو أخبروهم أن سليمان عليه السلام كان يسير الإنس والجن بهذه الكتب التي هي فيها السحر، فنزل القرآن ببراءة سليمان من ذلك كله، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واليهود من ناحية صناعة السحر هم أعلم الناس بالسحر وأقواهم على الإطلاق، لأن هذا السحر إنما ولد في مهد اليهود، وأن الشياطين أول ما سلمت الناس تعليما وتدريبا وتوجيها استلمت اليهود. والذي يميز اليهود عن غيرهم من المدارس، لأن السحر مدارس، هناك المدرسة الإفريقية، هناك المدرسة الهندية، هناك المدرسة المغربية، هناك المدرسة اليهودية، هذه كلها مدارس، كل مدرسة لها خصائص تختص بها وأشياء تمتاز بها في سحرها. فبعضهم يعتمدون على قانون الاتصال، وآخرون يعتمدون على قانون استدعاء الشبيه، وآخر يعتمدون على قانون الاستنزال أن الكواكب والمجرات والأجرام أرواح يستنزلونها. وهناك ماذا ستعتمد عليه؟ على الالتصاق بالشياطين واستحضارهم لتأدية هذه المهام. وهناك مدارس تعتمد على التخييل. الذي جعل اليهود يعني هم الأقوى في صناعة السحر أن لهم ميزة يمتازون بها عن غيرهم. هذه الميزة هو أنهم يعملون في جماعات. اليهود في سحرهم يعملون في جماعات، أن كل مجموعة من السحرة يؤلفون حزب للسحر. يعني ما مش كيف المدارس الأخرى أن لكل شخص شيء منفرد به أو عالم منفرد به، لا، بروتوكول اليهود أن السحر يكون جماعي. فكلما اجتمع السحرة شكلوا كتلة، وهذه الكتلة في عطائها وفي إقرارها للشر تكون أقوى من ذلك الذي يعمل منفردا وهذا يتضح لنا في قصة السحر النبي صلى الله عليه وسلم، أن في بعض الروايات أن كان لبيد بن الأعصم بنات وكنا يمارسنا السحر أيضا. وكما هو في المرسل أمامنا أنهم قالوا يا أبا الأعصم أنت أسحرنا وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيئا. هذا يدل يعني إن صح الاحتجاج بهذا الأثر، وهذا لا يمنع يعني حتى وإن كان في السند مشكلة وأنه لا يقبل، ولكن المتن معقول مما يعقل معناه أو أنه ممكن الحدوث. أن اليهود حاولوا أن يسحروا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنهم لم يفلحوا، فأتوا إلى الأعلم. وما دام أتوا إلى الأعلم فإن هذا الأعلم سيمارس سحرا لم يمارسوه، وأن سيكون له قدرة على إحداث التغيير المطلوب أو الهدف من السحر في حياة محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة تختلف عمن سبقوه. فقد يكون أنهم سحروا له عن طريق الشياطين، وهذه مدرسة من مدارس اتفقنا بها، ولكنه هو معصوم من اختراق أن يخترق الشيطان جسده الشريف أو أن يلبس عليه أو أن يصح أو فهذه إذن هذه المحاولات التي فيها استعانة بالشياطين باءت كلها بالفشل. فقالوا سحرنا محمدا فلم نصنع شيئا ونحن نجعل لك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكأه. فجعلوا له 3 دنانير. إذن لبيد هذا سيقوم بسحر سيد ولد آدم، خاتم الأنبياء، إمام المرسلين، الذي قال الله فيه مقال من المدح، حامل لواء الحمد يوم القيامة، من سيعطي الله عز وجل الكفر، شفيع بل شفيع الخلائق يوم القيامة. إذن مكانة محمد الدينية ومنزلته في السماء تتطلب من هذا الساحر أن يقوم بشيء يعني في حجم هذه العظمة وهذا الإنسان العظيم الذي وليه الله والملائكة والمؤمنين والصالحين. هذا الرجل الذي يوحى إليه، هذا الرجل الذي لا ينطق عن الهوى. إذن سحر محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون كسحر غيره. هذا يفتح لنا أبواب معرفة سحر محمد كيف كان عليه الصلاة والسلام وبأي صورة كان. نعود إلى المتن ونقول حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل شيء وما فعل حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي. طبعا يتكلم عائشة رضي الله عنها. لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. طبعا نحب أن نبين أمور. أنا بعض القراء لا يعرفون أقسام السحر اصطلاحا، إنما يعرفون أنواع السحر، هذا تفريق وهذا تخيل وهذا مرض وهذا وهذا وهذا، ويعطونه أعراض وكذا. لكن هل السحر ضرب واحد ولا على ضروب؟ هل السحر مدارس ولا هي مدرسة واحدة؟ هل السحر قوانين أم أنه نفس القانون المتبع؟ فعندما نطلق السحر اصطلاحا هو ما لطف ودق، أي شيء خفي وشبهي يسمى سحرا. حتى العرب كانت تقول: سحرت الصبية، أي خدعته واستملته. وكل من استمال شيئا فقد سحره. وكان الشعراء يطلقون سحر العيون استمالتها النفوس. إذن كل شيء يأتي بك دون شعور يسمى سحرا. والسحر إما أن يكون بخداع وتخيلات، يعني لحظة عبارة عن خداع وتخيل، أن يخيل إليك أن هذا الأمر قد حدث وهو لم يحدث، أو أنك رأيت هذا الشيء والحقيقة هو أنت ما رأيته. مثلا أن ترى كرة انقلبت قطة، أو قطة انقلبت نارا، أو أن الأضواء قد أطفئت وهي لم تطفأ، أو أنها قد أنيرت وهي لا زالت مطفأة. فهذا من باب التخيل ومن باب الخداع. وقد قال بعض أهل العلم أن ما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام وأمره مع فرعون أنه من باب التخيل، حيث قال الله تعالى: سحروا أعين الناس وأتوا بسحر عظيم. وقيل أيضا وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أن الأمر كان فيه تخيل. وانطلق طبعا بعض الشراح في وصف هذا التخيل أنهم عندما رموا العصي والحبال ما كانت إلا حبال موجود فيها بعض الزئبق، وهذا يدخل في علم السيمياء الذي هو علم فيه أن خواص المواد قد تدخل فتقلب المادة إلى مادة، قلب المادة إلى مادة، هذا يأتي بطريقة كيميائية عن طريق الخواص، فهم يسمون سحرا لأنها تقلب. هم قالوا أن هذه الحبال وهذه العصي إنما وضع فيها زئبق وكذا، والناس رأوا الحبال تتحرك بدافع الحرارة التي أودعت في هذا الزئبق وكذا، فهنا ظهر التخيل. وإن كان والله أعلم يعني كباحث أنا متخصص أن هنا التخيل قد يكون التخيل على الدماغ الإنسان فعلا، مش عن طريق مواد كيميائية. يعني بعض الناس يرون أشياء ما لهاش علاقة بعلم السيمياء أصلا، ولكن يرون أشياء تتحرك وأشياء تمشي وأشياء تطير وأشياء وهي لا تتحرك. فلا يمنع التأثير على العين، التأثير على البصر بقوة السحر، فترى الشيء على غير حقيقته. ولا يشترط دخول مواد كما قال بعض الشراح، وهذا رأيي والله تعالى أعلى وأعلم. والنوع الثالث ما يحدث بمعاونة الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا أراد الشيطان أن يعلمك سحرا تستنصر به وتعلو به على الناس وتفيد به الناس وتضر به الناس، والسحر كله ضرر طبعا. فهنا يجب أن تقدم فروض الطاعة والولاء وتقدم القربان لكي يعلموك هذا العلم الذي تتحكم به في عقول الناس وقلوب الناس وحياة الناس. والنوع الأخير هو النوع الذين يخاطبون به الكواكب، كسحر أهل بابل أنهم يخاطبون الكواكب ويستنزلون تلك الروحانيات ويقسمون الروحانيات إلى روحانيات علوية خيرة وروحانيات سفلية شريرة. فهم يرون أن هذه الكواكب بيوت ولها أبراج، وسموا هذه الأبراج بأسماء معينة كالعقرب والجد والأسد والجوزاء. فادعوا أن هذه لها روحانيات، أنها بطريقة معينة بطقوس معينة في وجود وقت معين، بخور معين، كلمات معينة حول يعني على مدار الشهر، فأن هذه الروحانيات ستستجيب لهذا الداعي أو لهذا المنادي فتستنزل عليه وتلبي له ما يريد. وقيل أن شرها ما اجتمع فيه الشياطين مع هذه الروحانيات العلوية، وإن كنا نرى أن كلها من فعل الشياطين، أن كلها من فعل الشياطين. لذلك قيل في الأثر: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. لأن النجوم والكواكب والأفلاك لا علاقة لها بحياة الإنسان ولا بطبيعة الإنسان، وهذه الأبراج وهذه الأمور التي يسمونها أبراج الحظ ومعرفة يومك وغدك وكذا، هذه كلها من باب الشرك بالله عز وجل، لأن هذا من علم الغيب، وأن هذه الأمور لا علاقة لها لا بحياة الإنسان ولا بموته ولا بحياته ولا بشقائه ولا بسعادته، لأن هذه الأمور كلها كتبت وهو في بطن أمه شقي أم سعيد، انتهى، ورفعت فيها الإقلام وجفت الصحف. ثم الاختلاف الآخر ما بين أهل العلم، هل هذا السحر تخيل ولا حقيقة له بإطلاق؟ يعني ما فيش حسمة سحر، مش حقيقة، إنما كلها خيال السحر، أم أنه حقيق؟ والصحيح الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح إن شاء الله أن السحر له حقيقة، أن السحر حقيقة، أن السحر يحدث تغيرا في الإنسان أو تغيرا في الأشياء حقيقة، وأن التخيل هذا نوع من أنواع السحر، ولكن لا يمنع أن يكون السحر حقيقة. ثم اختلفوا أيضا، هل السحر له قدرة على الإقلاب؟ بمعنى هل يستطيع أن يغير كرسي إلى سيارة حقيقة أم لا؟ وهذا موضع خلاف برضو أهل العلم، منهم من قال أنه لا يستطيع أن هذه الخاصية غير موجودة، ومنهم من قال أن لله عز وجل شأنه في عباده ولا مانع أن يخرق الله عز وجل العادة بهذا السحر أو على يد بشر. فهم وإن كان كثير من أهل العلم يرجحون عدم وجود خاصية الإقلاب في السحر، رسول الله عليه السلام وكما قلنا عندما جاء اليهود إلى بلعصم وقالوا أنت أسحرنا وكذا وكذا، سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن لا نريد أن نستبق الأحداث، ولكن نريد أن نأتي إلى المتن في صحيح البخاري ونقرأ المتن ونحاول أن ندلل أو نشرح عن هذه الأصول التي سنستخرجها من هذا المتن. فكون رسول الله عليه السلام أنه كان يفعل شيء وما فعله، هذا طبعا برضو فيه مقال وأقوال اختلف فيها العلم، وأنه كان كما بعض الروايات يظن أنه قد أتى أهله ولم يأتيهم. وقال القاضي عياض رحمه الله أنه قد أخذ عن أهله، يعني ربط حتى أنكر بصره، بمعنى أنه إذا كان يشعر أنه طبيعي، فإذا دنا من أهله اختلط عليه الأمور وشعر أن لا قدرة له. هذا كلام القاضي عياض. إذن المسألة تتعلق بما الرجل بقدرته على فعل شيء مع أهله، هذا قول أهل العلم، أو أنه تخيل أنه ظن أنه أتى أهله وهو لم يأتيهم، أو ظن أنه لم يأتيهم وهو قد أتاهم. إذن الأمر يتعلق بهذه الأمور. العبرة والهدف من سحر رسول الله عليه السلام كما جاء في بعض الروايات أنهم يريدون أن يثبتوا نبوته من عدمها، هذا قول. إن كان نبيا فإنه سيوحى له بما حدث له، لأنه رسول الله عليه السلام على اختلاف الروايات أنه سحر 40 ليلة لا يعرف ما اعتراه. شوف إمام الرقاء، ولكن هذا الأمر طبعا من جنس المرض. فبعض الناس أنكروا هذه القصة وقال أن هذا نبي الله معصوم من الناس وأنه لا يمكن أن يسحر، لأن هذا السحر قد يؤثر على عقيدته ومنهجه وما يبلغه إلى الناس. وهذا طبعا قول مردود، ردوا أهل العلم وقالوا أن هذا السحر من باب المرض، من باب المرض، واستدلوا بقوله عندما سألته عائشة فلا استخرجته، قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه، أن أثور على الناس فيه شرا. فهذا من باب المرض. والأنبياء بشر، الأنبياء يعفريهم المرض، وهذا من جملة الأمراض. يعني السحر من جملة الأمراض، كما كان من أمر أيوب وغيره. وهذا طبعا تشريع للأمة، وكما قلنا أن اليهود حاولوا أن يثبتوا نبوة محمد من عدمها، فإن كان نبيا وحي إليه، وإن كان غير ذلك أخذوا السحر وقضينا عليه. الرواية كما قلنا 40 ليلة، وفي رواية أنها 6 أشهر. وهذا أصل عظيم في أن الصبر على البلاء قد يأخذ وقته. إذا محمد حسب الروايات، والله أعلم بأي الروايات صح، أنها 40 ليلة، ورواية أنها 6 أشهر، وقيل أن الجامع بينهما أنه 40 ليلة، لا يعرف أنه 40 ليلة هذا المقدمة لما كان فيه، ثم استحكم عليه المرض بعد 40 إلى 6 أشهر. فإذا كان رسول الله عليه السلام قد أصبح مريضا بمرض السحر 6 أشهر، فما بالك بنحن الذين يعني نعتبر إحنا أقل منا ديانة وصبرا على البلاء. إذن الموضوع يتعلق بأنه يخير إليه كذا ولم يحدث، وهذا طبعا لم يؤثر لا في منهجه ولا في عقيدته ولا في عبادته ولا في ما يبلغه عن الناس، لأن الأدلة عندنا من القرآن والسنة تواترت على عصمته فيما يبلغه عن ربه وما ينطق عن الهوى. إذن أمر العبادات والتشريع والرسالة التي أتى بها أمر مفروغ منه، لا علاقة له بالسحر. حتى وإن سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبست عليه بعض الأمور، فإن هذه الأمور التي تبست عليه الأمور الدنيوية، أما الأمور التي تتعلق بالعبادات فهذه عندنا فيها أدلة محكمة على عصمته فيما يبلغه عن ربه، فلا حجة لمن يقول أنه لم يسحر وأن هذا سيؤثر على شرعنا. ثم قالت إذا كان ذات يوم، الله أعلم، بعد 6 أشهر في ضمن 6 شهور بعد 40 ليلة، حسب الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء المدة هذه تعطينا أو نستشف منها أن صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه المرض أتى إلى إلى إلى إلى أول الحلول، وهو الصبر على المرض، صبر. ولكن عندما طالت المدة واستحكم الأمر لجأ إلى الشيء الثاني أو الأصل الثاني الذي يجب على المسلم أن يتبعه بعد الصبر على المرض، ربما تكون يعني شيء أكثر وينتهي. ولكن عندما استحكم الأمر دخل إلى المرحلة الثانية والأصل الثاني، وهو المداواة، ذهب يتطبب. وجاءت الرواية أنه تطبب، أخذ كذا وأخذ كذا واحتجب، احتجم بقرن. فلجأ إلى المداواة. فعندما الصبر بعد الصبر ذهب إلى المداواة. المداواة ومع ذلك المرض لا زال قائما، ذهب إلى الشيء الثالث. وهذا طبعا يعتبر من الأدلة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب والتوكل، جامعة بين الأسباب والتوكل، أخذ بالأسباب تداوى ثم بعد ذلك توكل على ربي كما قالت عائشة. وإيش سوى؟ وهو عندي لكنه دعا ودعا، ثم قال يا عائشة بعد أن دعا الله أكثر من مرة، في رواية ثلاث مرات دعا ثم دعا ثم دعا، هذا إلحاح. علمنا أن الإلحاح في الدعاء مطلوب، وأن الصبر على المرض مطلوب، وأن الأخذ بالأسباب والتداوي مطلوب، وأن الإنسان إذا يعني حس نفسه أنه يعني استحكم مرضه وأخذ بالأسباب فعليه أن لا يدع التوكل. أبدا، عليه أن يدعو الله ثم يدعو الله ثم يدعو الله إلى أن يستجيب الله عز وجل رأه. فقال يا عائشة أشعرت، أي أعلم أن الله أفتاني فيما استفدت. طبعا وصلنا إلى أنه قال لعائشة رضي الله عنها أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. طبعا قيل أنهما جبريل وميكائيل، والله تعالى أعلم أن جبريل هو الذي جلس عند رأسي وأن ميكائيل جلس عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، وهذا باب التشخيص طبعا، إيش وجع الرجل؟ واضح صوته. سأله ما وجع الرجل فقال مطبوب، المطبوب من الطب، ويطلق الطب على السحر تفاؤلا كما أطلق سليم القوم على دير القوم تفاؤلا يعني بالشفاء، يقول لا يقول دير نعم يقول سليم سليم. فهنا يقول مطبوب من الطب بمعنى أنه مسحور. قال من طبه، أي من سحره؟ وقال لبيد ابن الأعصم. قال في أي شيء؟ إذن سألهم ما بال الرجل أو ما وجع الرجل ومن طبه وفي أي شيء، ثم سأله أي أربع أسئلة تشخيصية. السؤال الأول ما وجع الرجل، إذن سحر شخص أو ألم بشخص مرض روحاني، سئل ما وجعه، ايش تحس؟ هذه اول اسئله تشخيصيه. اللي يتكلم هو يعطيك الاعراض، يساله انت عن الاعراض، ما اعراضك؟ اعراضي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب الصوت ما زال متقطع ولا يكون يستوي؟ نعم الصوت يتقطع ثم يعود الأحسن. كيف الصوت الآن؟ الصوت الآن أحسن شيخنا، تفضل. كيف طيب، فقلنا أربع أسئلة تشخيصية سألها أحد الملكين للآخر، فقلنا أول ما يأتيك ما وجع الرجل، أنت تفضل شن حاس، بيش حاس، شنو مشكلتك؟ عن الأعراض يأتي التشخيص، مطبوب مسحور ممسوس معيون محسود مرض نفسي مرض عضوي. بعد السؤال من طبه قال لبيد ابن الأعصم. طيب هذا طبعا أنت عارف أن رؤى الأنبياء وحي، وهذا الأمر لا ينطبق علينا، فلا يقيس أحدنا هذه القصة على رؤيا رآها أن فلانا أو فلانة سحرته أو سحرتها، لأن هذه المنامات لا يحتج بها ولا نقرر بها أمورا تتعلق بالناس. أنا مسحور وكنت راقد، فأتاني منام أن سحرتني فلان وفلان، هذا أمر لا يعتمد إلا في حالة، إذا كان الذي أتاني في المنام محل شبهة، محل شبهة كيف الاتهام في العين. إذا كانت المرأة هذه مشهور عنها أن هي تسحر أو تتردد على السحر أو تتعاطي السحر أو هددتني بذلك، فهذا لا نقول جزما ولكن يقربني من أن هي الفاعلة أو هو الفاعل، ولكن لا نجزم بذلك لأن هذه الأمور تحتاج إلى بينة وإثبات وبرهان. أن مثلا أن نقبض عليها في حال التلبس، مثلا وجدناها تضع سحرا أو هناك من رأها من يضع تضع سحرا ترش سحر ولا تضع سحر، ولا ذهبت إلى ساحر وقالت له اسحر لي فلان أو فلانة وثبت ذلك، هذا خلاص يعتبر هذه بينة وبرهان يحكم عليها أن هي التي فعلت. ونحن كرقاء لا يمكن أن نعرف من سحر لفلان إلا عن طريق الجن، وهذا أمر له منحى آخر وله مبحث آخر وله فقه آخر، هل يؤخذ من الجن ولا ما يؤخذش من الجن. في هذه الأمور أن نقول أن سحرك فلان وسحرك علان، هذه أمور طبعا قد تحدث فوضى وفتن ونقطع بها الأرحام، ونحن الآن على غلبة الظن لا جزم. إذا كان هذا صح، إذا أنا كراقي ما يهمنيش من سحرك. في بعض المصابين من قوة التشخيص عندك وأنك تعطيه التشخيص الصحيح الصحيح الصحيح يظنك أنك أنت عندك جن معاك ولا تستعين، ويقول لك باهي نقدر نعرف من يسحرني، تسأل أنت ليش، يقول لك والله حتى أحضر منه في المرات القادمة. والأمر طبعا هذا كلام فاضي، لأنه لو علم أن فلان قد سحره فسيواجهه بذلك ويقول له أنت سحرتني وقال لي فلان الكلام هذا طبعا غير صحيح، لأن نحن كرقاء لا نعلم من سحر فلان. في البيوت صح نعرف أن في سحر صح، نحاول حل السحر صح، علاج النص صح، لكن أن نعلم أن فلان سحر فلان هذه ما نستطيع أن نعلم إلا عن طريق الجن كما قلنا. وهذه الأمور وهذه الأخبار غير موثوق فيها، وحتى وإن كانت موثوق فيها قد تحدث الفوضى والبلبلة والكلام الفاضي وقطع الأرحام وتجد مشكلة كبيرة. فخلي الأمر على ما هو عليه، وانصح مريضك ألا يهتم بما سحره وأن يتوكل على الله يعالج نفسه ويحصل نفسه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل تكفيك شر الإنس والجن. في أي شيء مدام هو مسحور، إذن هذا السحر أكيد له قطب. هل هو قطب واحد أم له أقطاب أم له قطبين؟ وهذا القطب إيش قصته؟ هل هو خارجي أم داخلي أم داخلي وخارجي؟ هذا يفسر الحديث في أي شيء. قال له السؤال الثالث، قال في مشط ومشاطة. المشط معروف الذي يهذب به الشعر، مشط الشعر، ومشاطة هو أثر الشعر في المشط. وقد حصلوا على أثر الشعر والمشط من خادم يهودي كما في بعض الأثار كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زالوا يراودونه عن ذلك حتى وافق وأتى لهم بمشطه ومشاطته. إذن مشط ومشاطة هذا إيش؟ هذا قانون الاتصال. إذن استخدم لبيد بن العصم أول قوانين السحر وهو قانون الاتصال، واضح؟ إذن هو استعمل قانون الاتصال في سحره، هذا أول أصل استعمله قانون الاتصال، أن أتى بشعره الذي انفصل عنه وحاول أن يسحر له عبر هذا الشعر لكي يصل إليه ويؤثر فيه. إذن مشط ومشطاطة وجف طلع نخلة ذكر، إذن انتقل من القانون الاتصال إلى قانون استدعاء الشبيه. حتى الموضوع هذا مهم، فأريد أن أطمئن الصوت ما يكونش بس متقطع حتى تفهم الناس القصة الصوت واضح يا جليبيب ولا متقطع؟ بارك الله. الصوت واضح شيخنا 100%. انتقل من قانون الاتصال إلى قانون الاستعانة الشبيه، فذهب إلى نخلة ذكر، فيجب أن نعرف ما إيش النخلة وإيش مميزات النخلة. إيش مميزات النخلة الذي وما هو نوع الشبيه الذي استدعاه من النخلة؟ وجاء في طلعي نخلة قالوا أن هي من جذور النخلة أو من طلع النخلة الخارجي، اختلفت الروايات. ذكر النخلة تعمر كثيرا ولها قوة غير بقية الشجر، ولها القدرة والصبر على الماء أكثر من اللازم. إذا استدعى شبيه الديمومة من النخلة حتى يحكم المرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذ أثره ووجه الذبذبات ما بين الشعر وما بين جسده الشريف وحملها بشبيه النخلة. إيش الشبيه؟ اللي هو شنو؟ قوة الصمود والبقاء والقدم. واضح؟ إذا نستخدم قانونين السحر مع بعض، مش قانون واحد. يعني قلت لكم أنه أنا هذا رأيي، أنه كان أقوى السحر في التاريخ، وأن هذا الرجل من أعلم ومن أقوى السحرة الذين عرفهم التاريخ. ثم أتى السؤال الرابع، وأين هو؟ هذا الملك سأل الآخر، قال له أين هو؟ قال في بئر ذروان، وضع في بئر. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال يا عائشة، طبعا اختلفت الروايات، هو ذهب أو أنه لم يذهب، أو أنه ذهب ولم يستطع النزول، وأن الذي نزل علي وأن الذي نزل غيره من الصحابة، واختلف طبعا الروايات تراجع في مظنها. فقال يا عائشة كأن ماءها أو ماءها كأن ماءها نقاعة الحناء. الحناء معروف، إذا كان ماءها أخضر، هذه المشط المشاطة والأمور. في روايات قالوا أنه وجدت إنسان له شبيه به، وهذا يعتبر سحر آخر من أسحار الأفريقية، هي استدعاء الشبيه. وهذا طبعا أثر الله أعلم إذا كان يثبت، لأنها كلها مراسيل، وقيل أنه وجد فيها 11 عقدة، وهذا يجمع بين الاتصال وقانون الشبيه والعقد، يعني أمور، يعني حاول أن يأتي بجميع فنون السحر ويضعها في قالب واحد وجهها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. طبعا جف طلع نخلة ذكر، تمام، وضعت في بئر ووضعت في ماء. طيب الأسحار عندنا تتدخل في تركيبة الإنسان. طبعا موضوع الأركان والعناصر والأمزجة والأخلاط موضوع محاضرتنا القادمة، موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، هنعرف من خلالها إيش الأخلاط، إيش البلغم، وين مكانه، وإيش الصفراء، وإيش مكان وين مكانها هذا الخلط، وإيش السوداء، وإيش الدم، وكل مكان وكل شيء إيش علاقته بالآخر، وين مكانه في الجسد، وما علاقة السحر والسحر بهذه الأمور، التلاعب بالأخلاط كيف يكون، والأمزجة، هل حرارة وهل رطوبة وهل برودة وهل يبوسة، إيش علاقتها ببعض. وبعدين الأركان أو العناصر أو الاستسقاطات الأربعة اللي هي النار والهواء والماء والأرض، هاي تدخل في تركيبة الإنسان. بمعنى أن الطب القديم كان يبني في تشخيص على الأمور هذين وعلى أساسها بني الطب الحديث. طب نعرف النار داخل في تكويننا، تكلمنا إحنا عن الطين فصال كالفخار عبارة عن ماء مع شوية تراب ولا لا، مع شوية حرارة حتى يتكون الصلصال. كيف يتكون الصلصال؟ فخار كيف يكون؟ كيف يصنعوا فيه؟ تراب ماء شوية نار مع وجود هواء لكي يتفاعل كل ذلك مع بعض. إذن هذه العناصر الأربعة أو الأركان الأربعة داخلة في تركيبتنا إحنا كإنسان، وهذه العناصر لها علاقة بالأمزجة. مثلا النار حارة وجافة، إذن هي حارة يابسة، إذن لها علاقة بمزاج معين فيها. الأرض باردة جافة، هي باردة ويابسة، إذن لها علاقة بمزاج من الأمزجة فيها، وهل هم جرا بهذه الطريقة. إذن السحر حيحاول أن يخاطب هذه العناصر، لذلك وجد السحر خارج هذا الجسد، إما في نار حرارة، وإما يوضع في هواء، وإما يدفن في الأرض، وإما يوضع في ماء. ولكن يدفن بإيش؟ يدفن بأثر لك، حتى هذا الأثر يخلق لنا قانون اتصال، يستطيع هذا السحر المدفون أو المعلق أو موضوع ماء أو موضوع بقرب حرارة أن يؤثر فيك وأنت بعيدا عنه، وأنت بعيد عنه. هذه فكرة السحر وفكرة الصحراء. لأن الآن إلى الآن لم يتكلم أحد في السحر أو في قوانين السحر أو في طريقة السحر أو ماهية هذه العناصر وعلاقتها بينا وعلاقتها بالأسحار، ما فيش حد تكلم فيها. فيجب أن نسلط عليها الضوء ونعرف نحن إيش هو السحر وإيش نحن قاعدين نبطله فيه، وما هي طريقة صحيحة لإبطاله إذا تعرفنا على أعراضه. لما نأتي بأعراض السحر كل شيء نعرف هل يعالج بنفس الطريقة أم يعالج بالضد. غسل العين للمعيون هو علاج بنفس الطريقة، هذه النفس الغضبية التي انفعلت أخذنا منها ومن غسلها مادة، هي نفسها المادة التي أردت ذلك الرجل مريضا، فعندما اغتسل بها ذلك الرجل ذهب عنه المرض. إذا عالجناه بنفس المادة، أم أننا سنعالجه بالضد؟ الحرارة، ما نعطيها الزيت، نعطيها مية، واضح؟ البرودة، ما نعطيهاش مية، نعطيها شيء حار، زنجبيل. هذا سمو فيه علاج بالضد وعلاج موجود وقديم. فنحن إن شاء الله سنتطرق لهذه الأمور إن شاء الله في محاضرة قادمة، وهذا يعتبر من المحاضرات لناس معينة، لبعض الناس الذين هم عندهم في البحث والنشاط وناس لهم قيمة يعني في عالم الرقاء، هؤلاء سنختصهم إن شاء الله بهذه المحاضرات التي تعتبر محاضرات متقدمة متقدمة. فالآن وضع في ماء، هل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزاجه أو طلعه مائي كما يظن البعض؟ ما فيش حاجة اسمها أنت مائي وأنت ترابي وأنت ناري وأنت هوائي، كلام هذا ما فيش. هذا تجده في بعض المنتديات عند بعض السحرة المبتدئين الذين يهرفون بما لا يعرفون، ممكن حتى إبليس نفسه ينكر عليهم هذه الأمور لأن غير صحيحة. ما فيش حاجة اسمها مائي. أنا السحر طبعا هذين يعتبر أسرار، هذه من أسرار السحر ولا يعلمها كثير. والآن الآن الآن نحن نفتك في الأسرار ونفضح، هذه فضيحة، هذا هتك للأسرار اللي عندكم خاص. فكرة الهواء والنار والماء والتراب هي فكرة إيش؟ فكرة أن لكل مرض طبيعة من هذه الطبائع، فأنا في الهواء وفي النار وفي الماء وفي التراب، وأني أنا ترابي مائي هوائي ناري، لأن هذه تركيبتي في الأصل. كيف تقول أنت إنسان مائي؟ ما فيش كلام، ولكن طبيعة السحر المراد إيش؟ وأنا لن أدخل في التفاصيل، لأن هذه التفاصيل ستأتي في محاضرات متقدمة. مثلا استقرار، تفريق، عدم راحة في البيت أو في الأرض أو في الوطن أو في المكان أو كذا، على طول بيدخل لك من عند العنصر الترابي، لأن الأرض فيها دلالة على استقرار. فإذا أراد أن يرصد لعائلة أو لشخص ما أو يسحر لشخص ما، سحر عدم راحة، عدم استقرار، عدم توفيق، قل سيروا في الأرض، حتى لما تبي تطلب الرزق تمشي في الأرض، أنت سيأتيك من باب التراب، سيخاطب العنصر الترابي الذي فيك ويضحه في التراب لكي يأتي السحر بأكله. إذن هدف السحر هو اللي يحتم على الساحر نوعية السحر، عملية يعني بما تهوى الأنفس. هذا علم رسول الله عليه السلام، يتعلق الأمر بإتيانه أهله من عدمهم، سواء كان أخذ عنهم وما استطاع كما قال القاضي عياض، أو أنه كان يأتيهم ويخيل ليه أنه لم يأتيهم. إذن أتاه من ماء الرجل فيوضع في ماء. إذن هدف السحر هذا اللي هو اللي يحتم علي أو يشرح لي أو يعطيني إيش نوع السحر اللي نام مفروض نحطه. الأمر اتضح، فوضع في ماء، تمام، وهذا الماء لم يكن ماء ماء، إنما كان في بقية البئر من تحت. فعندما وضع في نهاية البئر، بئر ذروان ظهيم، كان في ماء وكأنه دفن، إذن أدخل التراب مع الماء. وما دام هو في بئر فأكيد البئر فيه حرارة فيه برودة، لأنه كان في صحراء. إذن أدخل الحرارة على السحر، وأكيد الهواء داخل البئر، إذن دخل الهواء. إذن هو استخدم هذه العناصر الأربعة في تسليط هذا المرض، واستخدم جميع قوانين السحر من استدعاء شبيه أو قانون اتصال لتسليط هذا السحر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان سحره من أقوى الأسحار في التاريخ أو أقوى الأسحار في التاريخ. وقد حاول اليهود سحره ولم يستطيعوا، لأنهم ربما سلطوا الشياطين عليه وهو معصوم بإذن الله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأتيه المرض ولا يأتيه البلاء ولا يأتيه الجن ويأتيه أقواهم، هذه قاعدة خذوها وعضوا على من النواجد. والدليل هذا السحر، ومن قبله عندما تفلت عليه عفريت من الجن في صلاة الفجر، من كان العفريت هذا؟ إبليس. جاءه إبليس بنفسه، لبعث لحد ولا دز لحد القادة ولا الوزراء ولا الأمراء ولا الملوك، داء إبليس بنفسه جاء، لأنه شيء عظيم فلا يأتيه من الشر إلا ما كان عظيما. إنسان مش عادي، بأبي هو وأمي، كان إنسان مش عادي. فحتى إذا سلط عليه الشر أتاه أشر الخلق، سواء من الجن ولا من الأمر. الآن اتضح وعرفنا الأصول التي عليها بني سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت هذه الأسحار، وكيف تمكن هذا الساحر العليم من استخدام كل فنون السحر. فلم يستخدم الشياطين فقط، إنما استخدم قانون الطبيعة. قانون الطبيعة اللي هو قانون الطاقة الموجود والذي خلقه الله عز وجل، والذي الآن يحارب من شياطين الإنس والجن، منهم من يعلم أنه هو خادم عند إبليس، ومنهم من لا يعلم، يجده يهرف ويكتب ويكتب ويعلق وينشر، هو غبي مغفل جاهل، لا يعرف أن هذه القوانين موجودة، وأنك لا تستطيع أن تسد عين الشمس بغربال يا أحمق. إذن هو استخدم قانون الطبيعة اللي هو قانون الطاقة، تلك الأمور التي وضعت في بئر فأطلق الذبذبات أو طاقة، سميها ما شئت، سندوتشات كما تحب، ما عندناش مشكلة في الصلاح لنا، أطلقها من هذا البئر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه ما أصابه من مرض. الأمر الآن أصبح واضح. أفلا استخرجته؟ قال قد عفاني الله، فكرهت أن أثور على الناس في شر فأمر بها فدفنت، تابعه كذا وكذا وكذا. طبعا الكلام هذا في البخاري. طبعا في روايات أنه كان وجد فيها عقد، وأنه أنزل الله عليه المعوذتين مع جبريل، وكان ينفث في كل عقدة وتحل، وكلما حلت عقدة وجد خفة حتى حلت كل العقد وقام كأنما نشط من عقاب. إذن استخراج السحر هو الدواء الصحيح في مرضه. إذن إحنا عندنا دواء صحيح ودواء شبه صحيح. الدواء شبه صحيح أنك أنت بعمة أمر تذهب للتداوي، لكن شن تداوى؟ ذهب للحجامة وذهب للدهان، ربما ذهب للتطبب بالأدوية والمدواة، ولكن هذه ليست هي الحلول. الحل الصحيح استخراج السحر وإبطاله فتنتهي جميع المشاكل. لذلك قال جينا لعلم الرقية، وأتينا بعلم الرقية، نفضنا ما عليه من غبار، وهدمنا عروش بعض هؤلاء اللي يلعبون في الطين، تعرفوهم أنتم، فاتح صفحة ويكتب في كلام الله على من إجابة ويحلل ويحرم، وأنت لا وأنت كيف وهذه لا، وش دليلك وما دليلك، ولا يوجد في كتاب السنة هذا الدليل، وما دليلك وما دليلك، وتوقف. أنا أظن من أفشل الناس على وجه الأرض، أي إنسان تجاه في صفحاتك اذهب لصفحة أنت تشوفها. معلش أنا أحب نتطرق للأمور هذه، لأن هؤلاء بصراحة مسبب لي أزمة، لكن هؤلاء زادوا معاناة الناس، وأنا عندما إنسان أجده يزيد في معاناة الناس أنا صراحة نحب نتكلم عنه، ونتكلم عنه بالضبط بالجهل، لأن إنسان أنت متعمد أنك تدير شيء. إذا كان ناحية الأصول أنت فهمت الأصول وشرحنا لك أكثر من مرة، جبنا الكلام أهل العلم أكثر من مرة، ولكن أنت أبيت أن تستمر على ما أنت فيه، اذهب لصفحته، لا تجد فيها اجتهاد واحد أبدا، ما يعرفش يقول لك خلطة أو وصفة أو يأتيك فهمك آلية سحر ولا يحكي لك هيكلية عين، أبدا ما يستطيع. فقط الفائدة 54، الفائدة 56، ما فيش فوائد. أنت قاعد أنت رواية عبير، أنت كأنك إنسان، أنت حسين عبد القدوس أو طه حسين، تكتب في روايات كلام فاضي ما لاش علاقة أصلا بالعلم اللي أنت فيه، ولا تكذب، لا هذا لا يوجد وهذا حرام وهذا بوذا وهذا كذب، من أين لك هذا؟ وإيش دليلك؟ لأنك أنت لا تستطيع أن تصل لهذه المدارك والمعارف، صعبة عليك، هذه علوم صعبة، مش أي حد إنسان يصل لها. علوم الأرواح والهيكلية والآلية هذه علوم صعبة يعطيها الله عز وجل لبعض الناس مش لكل الناس، فإن لم تصل لهذه العلوم هذه ليست مدعاة أنك تتسفه الناس وتكذب الناس وتدير معارك وتدير قصص وتدير هرجة لأنك لا تحسنها. عجيب، أنت شفيت بالطاقة وأهلك شوفوا بالطاقة، أخوك وأختك تزوجوا بعلم الطاقة، عالجوا بعلم الطاقة تزوجوا، وبعدين تفور سيارتك علم الطاقة وتقعد تحارب فيها. أنت لازم تعالج، لازم تعالج نفسك وبعدين تتكلم لأنك أنت مصاب. فهنا إن شاء الله بإذن الله أكملنا هذا الشرح عنه صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه أخرج السحر وأبطله، وأن أخرج السحر وأبطله ليس دليل على الشفارة. قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاس، ليش؟ لأن ربما يكون في أكثر من سحر، وعندكم الخاص أكثر من سحر أضعف من سحر واحد. لو كان السحر تجمع في مكان واحد لكان أقوى من أسحار مترامية. واضح كده؟ فالآن استخراج السحر، لو أنت وجدت سحر وأبطلته شفيت أو شفي مريضك خلاص هذا هو سحرك، ولكن إن لم تشفى هذا يدل أن هذا سحر، إما أنه ليس له أو أنه تمويه أو أن هناك أسحار أخرى يجب أن تبحث عنها. فبعض الناس يقول لك استخراج السحر والبطالة يدل على كذا وكذا، لا ما يدلش على الشفاء، إنما الشفاء يدل عليه أن تذهب جميع الأمراض وتشعر نفسك أنك أنت انتعشت وأصبحت أحسن من ذي قبل. بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا، نسأل الله لكم إن شاء الله التوفيق والسداد. الشكر موصول للباحث واللبيب، ونسأل الله أن نكون وفقنا إن شاء الله في شرح بعض الأصول التي تتعلق بسحره صلى الله عليه وسلم وما استفدنا منها من أمور. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سيكون إن شاء الله ملتقى في محاضرة قادمة، محاضرة الأركان والطبائع، هذه محاضرة إن شاء الله خاصة. نقول إن شاء الله المحاضرتين القادمتين، واحدة حتى تتعلق بالأركان والعناصر والأمزجة والطبائع حتى نفهمها إيش هذه، لأن ما في حد تكلم فيها أبدا ولا في حد ربطها بالسحر، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. السحر يبني على هذه الأمور. طيب كيف السحر يعمل فينا هذه العملية؟ كيف يخليني نكره؟ كيف يخليني نحب؟ كيف يخليني نمرض؟ كيف يخليني نطير؟ لازم نفهم أنش علاقتها بهذه الأمور حتى يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. الشيء الآخر أعراض السحر المستشار في أعراض الأسحار، هذه إن شاء الله محاضرة تبين لكم أنواع السحر وإيش أعراض كل سحر خارجي وإيش علاقته بالأسحار الداخلية إن شاء الله بإذن الله. واضحة؟ واضحة. بارك الله فيك شيخنا وزادكم علما وفهما وفتح الله عليكم. خلاص بارك الله فيكم، نعم ملتقانا إن شاء الله قريبا. شكرا يا أخ حمزة. بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيكم جميعا الحضور، نلتقي إن شاء الله المرة القادمة بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.